بسم الله الرحمن الرحيم. فريق حساب فتاوى العلوان يقدم. لقد ليالي السود إرما وإلى الله أعود. أمن يستقيم على طاعة الله فإن الله يزيد طاعة. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ولما رأوا الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. فصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما أي ثباتا. تهت بأيام نقمات ملئت أغلالا وقيود. الله لا يظلم عبدا أبدا. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والله إذا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ضربات ضياع وشقاء سقطت كالصخر الجرموت. وأفقت صلاة ودعاء وأنا كالطفل المولود. قد ترون بعض الناس يكون على فترة كبيرة من الاستقامة وعلى فترة كبيرة من الطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، ثم فجأة تراه منحرفا قد حلق لحيته وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل، ثم بعد مرحلة أخرى تراه قد يسكن على آلات نحاس ومحلات، ثم مرحلة ثالثة قد تجد بعضها كاره منحرفة مغاية لأفكار الدين وأهل الإيمان. هذا كله بسبب تساهله. الله جل وعلا يقول ما ظلمناهم، الله ما ظلم أحدا. فإن العزمة ما استقام على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واجتهد في ذلك واستغفر الله جل وعلا مما بدر منه، فإن الله جل وعلا يعينه على الطريق ويثبته ويقوي عزيمته ويبصره بالحق. وجعلتك يا زمن الداء باب خطيئات الموصول. أطليك دموعا وبكاء وأراك عتابا وشرور. من بعض الناس ما عنده عبادة، ما عنده صيام ولا عنده قيام ليل ولا عنده صلاة ضحى ولا عنده، ربما ما عنده الفرائض فقط أو بعض الفرائض عنده تقصير فيها، هذا سبب الانحراف. لقد ليالي هذا من عنده محافظة على الفرائض، محافظة على الرواتب، محافظة على قيام الليل، يصوم أحيانا، يكثر الصدقات، يتقى على زكاة الصدقات، يكثر قراءة القرآن، والإنسان لا يدري ما مدى حياة من ميت يوما أن يخرج مع الباب، ما في أحد يعلم أنه سيخرج مع الباب حيا، فالإنسان إذا علم أنه سيموت وأن هذا التنازل لا يبعد عنه الموت والثبات لا يقرب الموت، هذا يعين على الثبات، يعين على الصبر. وأعود إلى الله أعود وأعود إلى الله.